إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قضى الله سبحانه وتعالى وقدر منذ خلق الخلق من أبينا آدم عليه السلام، قضى الله سبحانه وتعالى أن يوجد الصراع بين الحق والباطل منذ أن عصى إبليس أن يسجد لآدم، فبدأت المعركة بين الحق والباطل، حتى أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض، واستمرت البشرية 10 قرون على التوحيد حتى عبدوا الأصنام، ثم أرسل الله تعالى إليهم الرسل تباعا. ولا نزال نقرأ في كتاب الله جل في علاه قصة الحرب بين الحق والباطل، وقصة الحرب بين الرسل وبين أقوامهم. وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه عندما يذكر لنا قصص الأنبياء: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثًا يُفترى. فنقرأ في كتاب الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام، وقد كاد له قومه حتى ألقوه في النار، فينصره الله تعالى عليهم، ويقول الله جل وعلا للنار: كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم. ونقرأ في كتاب الله تعالى قصة نوح عليه السلام، وما جرى له من قومه من التكذيب والكيد، حتى رفع يده إلى ربه جل وعلا وقال: ربي إني مغلوب فانتصر. فإذا بالنصر يقدم عليه ويقبل إليه: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وفالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. نقرأ في كتاب الله تعالى كيف أرسل لوطًا إلى قومٍ متعلقين بالشهوات، ثم لما كذبوا وأعرضوا أهلكهم ربنا جل وعلا. نقرأ قصة صالح، وقصة شعيب، وقصة هود، والله تعالى يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. كل هؤلاء الرسل بيَّن الله سبحانه وتعالى أن النصر لهم في النهاية، لكن النصر قد يتأخر أحياناً لحكمةٍ يريدها ربنا جل وعلا. ثم بعث الله تعالى خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء محمدًا عليه أفضل الصلاة والسلام، بعثه وأرسل إليه جبريل عليه السلام، فقال له جبريل بعدما ضمه إليه في الغار: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. نعم، الأكرم الذي لا يعبد إلا هو، الأكرم الذي يمكن لدينه، الأكرم الذي يسحق أعداءه، الأكرم الذي ينصر أولياءه. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى الإسلام مع ما كذب به من قومه، ومع أذاهم المتنوع عليه وعلى أصحابه، إلا أنه كان على يقين في داخله أنه يدعو إلى ربه الأكرم، الذي إذا شاء شيئًا فعله، وإذا قدر قدرًا أمضاه، ولا يعارض الله تعالى في قدره أحدٌ كائنًا من كان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يمر على أصحابه، فيرى بلالًا يعذب، ويرى خباب ملقًا على النار، ويرى سمية وياسر وعمار، يراهم مربوطين على النخل. ومع ذلك، مع رؤيته لهذا العذاب، ومع رؤيته لأتباعه الذين اتبعوه على دينه والذين يتقوى بهم في دينه، يراهم يعذبون بهذا المنظر، كما نرى نحن اليوم عددًا من الدعاة أو المجاهدين في عدد من بلدان العالم، منهم من يسجن، منهم من يقتل، منهم من يقيد، منهم من يمنع، ومع ذلك لا يقع في قلوبنا إلا الثقة التامة بنصرة الله تعالى لهذا الدين. يرى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ويقول لسمية ولزوجها ولولدهما: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. ويمر ببلال وهو يعذب ثابتا على دينه، وكأنما يضربون جبلا، وهو يقول أحد أحد، ولا يرضى أن يسمعهم كلمة فيها تنقص لربنا جل وعلا. بل إنه عليه الصلاة والسلام يتكئ على بردة يتوسد بردا له في ظل الكعبة، فيقبل إليه خباب وقد تفلت ساعة من العذاب، يقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا خباب، لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر. عجبا، ثقة تامة أن الإسلام منصور، ثقة تامة بتمام الأمر، مع أنه ليس بين يديه سلاح، وليس عنده قوة ظاهرة من البشر بين يديه، وليس عنده عدد كبير من الجنود ينصرونه، وليس له دولة تؤيده، وهو يلتفت إلى أبي جهل وإلى أبي لهب وأمية بن خلف، ويرى عندهم العدة والعتاد والكيد الكبير والمكر العظيم، ويرى دولا كبيرة تناصرهم وترسل إليهم، فإن شاءوا استعانوا في تلك الأيام بكسرى أو بهرقل على نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر. يقولها كما قالها قبله الأنبياء، كما قالها موسى عليه السلام لما صار البحر أمامهم هو وقومه وفرعون من خلفهم، فبدأ قومه يلتفتون إليه، بنو إسرائيل وفيهم نساؤهم وأطفالهم، وهم في وجل وخوف واضطراب ورعب، ويقولون: يا موسى إنا لمدركون، ها هو البحر أمامنا، إما أن نموت غرقا وإما أن نموت ذبحا على يدي فرعون وقومه من جنوده. فيقول موسى عليه السلام: كلا كلا، ما معك يا موسى؟ ليس معك سلاح ولا قوة. كلا، إن معي ربي سيهدين. نعم، إن معي ربي سيهدين، معه ربه الذي لما أرسله إلى فرعون قال الله سبحانه وتعالى له ولهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. قال: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يا ربنا، أنت ترسلنا ونحن اثنان معزولان، لا سلاح ولا عتاد ولا قوة ولا نصرة، نذهب إلى فرعون مع عتاده وقوته وكثرة عدد جنده ومع جبروته وطغيانه. يا ربي، وما تغني قوتنا عند قوته، وما يغني عددنا عند عدده، وما يغني ما عندنا عند ما عنده. يا ربنا، إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فيقول الله تعالى لهما: كلا، إنني معكما أسمع وأرى. فما دام أنك يا ربنا معنا تسمع دعاءنا وترى حالنا، فأنت نعم النصير يا ربنا. إنني معكما أسمع وأرى. فإذا بموسى عليه السلام لما صار البحر أمامهم والعدو وراءهم وقال له أصحابه: إنا لمدركون، قال: كلا كلا، لسنا بمدركين، مع ما نرى من قوة عدونا وكثرة عتاده وعنجهيته وجبروته، كلا، إن معي ربي سيهدين، إن لم يكن معي بشر فإن معي ربي سيهدين. والله سبحانه وتعالى قد يقدر أن يقتل من يقتل من المجاهدين، أو يضيق على من يضيق عليه من الدعاة والعلماء، كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فقال الله جل وعلا: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. لن يضل أعمالهم، أعمالهم محفوظة مرفوعة عند ربنا جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: ويتخذ منكم شهداء. ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى من عباده البذل والتضحية، يحب أن يريق العبد دمه قربة إلى ربه جل وعلا، يحب أن يرى عبده يفارق ماله وولده وأن يقدم محبوبه العظيم جل وعلا على كل محبوب بين يديه. فإذا رأى الله تعالى ذلك من العبد كرمه وأعزه. وهذا الدين أيها المسلمون منصور لا محالة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ما قال لتظهرونه. فالله جل وعلا جعل نصرة الدين إليه وجعل ارتفاعه عليه، قال ليظهره على الدين كله. قال جل وعلا: وكفى بالله شهيدا. وفي آية أخرى: ولو كره المشركون، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. ينبغي أن نعتقد عقيدة جازمة أن هذا الدين ظاهر. هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام لخباب، قال: يا خباب، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. لا تستعجل يا خباب، حتى وإن لم ترى أمامك نصرا ظاهرا، ولم ترى عددا مقاتلا، ولم ترى أسلحة قائمة ومجموعة، لا تستعجل يا خباب، الدين منصور بك أو بغيرك. يا بلال، وإن عذبت الآن، لو كشف لك الغيب يا بلال ورأيت أمية بن خلف هذا الذي يعذبك، رأيته يستجديك استجداء في أن تعفو عنه، ورأيت قدميك يا بلال على ظهر الكعبة تؤذن وهم أذلة بين يديك، لو قيل لبلال هذا الكلام ولو كشف له الغيب في تلك الساعة، ماذا سيكون شعوره؟ ذلك الشعور هو شعورنا اليوم، ونحن نرى ما يحل بالإسلام في كل موطن مع يقيننا التام أن الله تعالى ناصر دينه. أيها المسلمون، إن الذي ينظر في هذا الدين يجد أنه خلال تاريخه من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا مرت بهذا الدين ضربات. لو مرت على دين النصرانية أو البوذية أو الهندوسية أو غيرها لما قام له قائمة، بل إن هناك أديان قديمة، الكونفوشيوسية والزرادشتية وغيرها من الأديان، مرت عليها ضربات هي أقل وأهون وأيسر وأسهل مما مر على ديننا، ومع ذلك لم يقم لها بعده قائمة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه كان موقنا بنصر هذا الدين، فلما توفي صلوات ربي وسلامه عليه وحصلت حروب الردة وارتدت العرب من حول المدينة وفرح بذلك الشانئون واستبشر بذلك اليهود والمغرضون، فرحوا بأنه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقضى على الإسلام، فإذا بالمسلمين ينظرون يمينا ويسارا فلا يرون إلا أفواها مشتاقة إلى أن تأكل أجساد المسلمين، وسيوفا قد عطشت إلى دمائهم، وإذا بأعين تتربص بالغنائم من بين يدي المسلمين، فإذا بالله جل وعلا يثبت أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام وينصر الله تعالى دينه. ثم تمضي بعد ذلك سنوات معدودات فيقع ما وقع من الفتنة بين الصحابة في عام 35 للهجرة، ويقع ما وقع ويختلف الصحابة الكرام ويقتتل بعضهم مع بعض، فيظن الظان بأن هذا الدين قد مات وأنه لا ناصر له، فإذا بالدين يقوم من كبوته ويجتمع المسلمون من جديد. ثم تمضي السنين فتسقط الخلافة العباسية، وتمضي السنين ثم يأتي ما أتى من التتاري حتى قتلوا في المسلمين تقتيلا عظيما، وذلك في عام 656 للهجرة، وذبحوا المسلمين ذبحا إن في العراق وإن في فارس وإن في خراسان وإن في الشام، بل وصل أثرهم حتى إلى مصر وجعلوا يقتلون المسلمين تقتيلا. فقضى على سيف التتار 1000 في مثل لها مضروبة بوزان، فقضى على سيف التتار 1000 في مثل لها مضروبة بوزان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان، جعلوا يقتلون من المسلمين قتلا. قال ابن كثير وابن تيمية وابن القيم وغيرهم أن التتار قتلوا في ذلك الوقت 1,800,000 قتلا ونحرا، حتى يظن الظان أن الإسلام ليس له قائمة، فإذا بالإسلام يعتز، وتقوم الخلافة العثمانية في عام 720 للهجرة ويعتز أمرها، ولم تسقط إلا عام 1342 للهجرة، واستمرت أكثر من 600 سنة قائمة لا يستطيع أحد أن يضيق عليها أو أن يقاتلها، وجعلت الخلافة العثمانية كل أعدائها، جعلت أنوفهم في الأرض، ولم تسقط إلا قبل سنين معدودات. أيها المسلمون، إن اليقين بنصر الله تعالى لهذا الدين أمر ينبغي أن يستقر في قلوبنا، أن يستقر في قلوبنا دينا ندين الله تعالى به. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقن بهذا النصر، بل كان يلقنه أصحابه حتى صارت نفوسهم مشرئبة إلى هذا النصر في صباحهم ومسائهم. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، قال: إذ سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية؟ رومية أم قسطنطينية؟ وإذا بالصحابة متيقنين بأن هذا الدين سيصل إلى روما ويصل إلى القسطنطينية، بمعنى أنهم سيملكون جزيرة العرب ويفتحون بلاد الشام بدءا بالأردن وبسوريا وفلسطين ولبنان حتى يصلوا إلى القسطنطينية، وربما جاوزوها إلى رومية. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهم: يا صحابة، ما هذا الحماس الزائد وما هذه النظرة العالية الموغلة في طلب المستحيل؟ نحن إلى الآن لم نفتح مكة ولم نفتح خيبر ولم نفتح اليمن ولم نفتح جزيرة العرب، وأنتم تنظرون إلى القسطنطينية ورومية. فإذا به عليه الصلاة والسلام يخبرهم بما أخبره الله تعالى به ويقول لهم: مدينة هرقل تفتح أولا. وإذا بمدينة هرقل القسطنطينية تفتح ويفتحها المسلمون، فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الكفار ما رأى، وكان متيقنا في مكة أن هذا الدين ظاهر، حتى هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجعل يمصر الأمصار ويرسل الوفود لدعوة الناس، ولا تزال مكة تئن تحت سطوة الكافرين. فيقبل إليه يوما عدي بن حاتم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل جيشا إلى قوم عدي فهرب وهو ملكهم، فهرب ثم عاد إلى المدينة. فلما دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق صليبا فضيا على صدره وكان نصرانيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة معه وعدي في أثناء طريقه: رأى كثرة الأعداء المحيطين بالمدينة، وفي المدينة رأى كثرة الفقر والحاجة، فليس هناك أي قرينة رآها عدي بعينه تدل أن هذا الدين ظاهر، فالأعداء محيطون بهم من كل جانب ويغزونهم أحياناً ويسلبون دوابهم، ويرى حاجة المسلمين إلى التمرة وكسرة الخبز، يرى مظاهر بين يديه تدل على أنه لا نصرة لهذا الدين قريبة، فلا عتاد ولا قوة ولا مال ولا طعام. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس معه ثم يقول له: يا عدي، ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ إنه يمنعك من الإسلام خصاصة تجدها في قومي، وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا، وهذا الذي يمنع عديا من الإسلام، أنه يرى الصحابة فقراء ضعفاء مساكين، لا تطور ولا أموال ولا تكنولوجيا ولا ظهور، وربما كثير من حاجاتهم حتى الملابس يستوردونها من الخارج، فهذه حلة يمنية وهذه حلة مصرية وهذا إناء جيء به من الشام. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي: يا عدي، والله لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، المرأة الحاجة تخرج من الحيرة من العراق حتى تأتي الكعبة فتطوف بها لا تخاف إلا الله، سيتمكن الإسلام في الجزيرة حتى أن من أراد أن يعتدي على مسلمة يرهب من المسلمين ويخاف منهم. يا عدي، ولتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله. قال عدي: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولتنفقن أمواله في سبيل الله. يا عدي، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها منه. يظهر المال ويقوى الإسلام، وإذا بعدي ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: أنت الآن في فقر وفي مسكنة وفي ضعف، وما ترسل أحدا مسافة يسيرة من المدينة إلا اعتدى عليه من يعتدي، وتتكلم عن كسرى بن هرمز، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينطق بوحي رباني. فقال عدي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم مضت السنين بعدي وكبر سنه بعدما أسلم وجاهد وقاتل وخدم الإسلام، ثم جلس عدي مع مجموعة من التابعين وكان في كل موطن يحدثهم بهذا الموقف العجيب، بهذا الموقف الجميل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينساه طول حياته. وكلما رأى أحدا من التابعين بدأ يعيد عليه قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد لكلامه فيها لذة وحلاوة وأنس، إذ يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحدث التابعين ويحدثهم بتلك المسغبة والمسكنة التي كان فيها المسلمون، ثم يحدثهم بجلوسه مع ذلك الرجل المبارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول للتابعين: ولقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضعينة ستخرج من الحيرة إلى مكة، ولقد حدثني أننا سنفتح كنوز كسرى، فكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز. ولك أن تتخيل عديا وقد كبر سنه ورق عظمه وحدودب ظهره وشاب رأسه وضعف بصره وهو يحدث التابعين بذكريات كانت قبل سنين لما كان شابا، وهو ينتفض لما يذكر كسرى بن هرمز، وإذا به وهو قد مضت عليه سنين معدودات يقول للتابعين: وكنت في من أقبل وغزى كسرى بن هرمز وأسقط عرشه ودنس ملكه وأخذنا أمواله وأنفقناها في سبيل الله. ثم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة منتصرا فاتحا، ويلتفت إلى هؤلاء الذين كذبوه وضيقوا عليه: فلو أبصرت عيناك وجه محمد ورأيت ما يجري بدار الأرقم، ورأيت مكة وهي تغسل وجهها بالنور من آثار ليل مظلم، وفتحت نافذة لتسمع ما تلا جبريل من آي الكتاب المحكم، ورأيت ميزان العدالة قائما يقتص فيه ضحا من ابن الأيهم، ورأيت كيف غدا بلال سيدا ومضى الطغاة إلى شفير جهنم. ووالله ليتمن الله هذا الأمر خبرا وصدقا من ربنا جل وعلا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن كنت أظن أنه لما أنزل الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تاما، يعني أنه لن يوجد لات وعزى خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، يعني إنه سيظهر الإسلام تماما على الناس كلهم، ثم في آخر الزمان بعدما تبدأ أشراط الساعة تظهر، فيظهر الدجال ويظهر ما بعده ويأجوج ومأجوج، يبدأ بعض الناس يعود إلى عبادة الأصنام، لكن هذا الدين سيظهر. وعن تميم بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقين الله بيت مدن ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. رواه الإمام أحمد. وما نرى اليوم أيها المسلمون من فزع الكافرين من الإسلام وخوفهم منه ورهبتهم من ظهوره، لم نرى اليوم حربا على دين البوذية، مع أن البوذيين هم خمس العالم تقريبا، فهم أكثر من مليار، ولا الهندوسية، مع أن الهندوس أيضا هم مئات الملايين، ومع قوة البوذيين وقوة الهندوس، إلا أنك ترى المسلمين على قلة عتادهم وعلى اختلافهم فيما بينهم، أن الكفار اليوم يعقدون المؤتمرات ويقيمون اللقاءات وينشئون القنوات والمواقع ومراكز الدراسات، كلها محاولة إيقاف هذا الطوفان الماضي، محاولة إيقاف طوفان الإسلام. وتقاريرهم اليوم تشهد أن الإسلام هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا في العالم. في بلجيكا تقارير الدولة الرسمية تقول إنه في عام 2025 سيكون الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا. وفي ألمانيا تقاريرهم منذ 5 سنوات في كل سنة، تقارير الحكومة تقول إنه في كل 2 ساعتين يدخل مسلم ألماني جديد في الإسلام. وقد سألت بنفس الإخوة هناك فقالوا هذه التقارير الحكومية، أما عند الحقيقة فنحن نجزم أنه في كل 1/4 ساعة يدخل ألماني جديد إلى الإسلام. الحكومة تقول 4000 ألماني سنويا يسلمون، والإخوة يقولون بل يزيدون على 25000 ممن يدخلون في الإسلام. في إيطاليا منذ عام 2006 إلى اليوم يستخرج سنويا ما يزيد على 50 تصريح لمصلى جديد. هذا كلام البلدية هناك التي تصدر التصاريح. في إيطاليا رأس النصرانية ومحتوية الفاتيكان، ومع ذلك في كل سنة يستخرج أكثر من 50 إذن لمصلى جديد. وأنا لما سألت الإخوة هناك بعدما زرتهم قال لي بعض الثقات أنه يستخرج 100 تصريح جديد، لكني أردت أن أخذ بالأحوط وذكرت لكم النصف، أكثر من 50 مصلى جديد. وما نراه اليوم من هذه القوة الذي ظهرت من الشعوب المسكينة المغلوبة على أمرها، على حكام طغاة باعوا دينهم لأجل كراسيهم، وباعوا أمتهم، وباعوا مصلحة شعوبهم، وصاروا حراساً لليهود ومعينين لهم على قتل إخواننا هناك، وصار الواحد منهم همه متعة بطنه وفرجه وثباته على كرسيه. رأينا كيف انتفضت الشعوب وطالبت بحقوقها وأسقطت هؤلاء الطغاة الذين لم يذكر أبداً في تاريخهم أنهم نفعوا الإسلام ولو بكلمة، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال، بكلمة لم يذكر أن أحدهم قال كلمة في نصرة الإسلام، أو بكى دمعة على أرملة أو على يتيم أو على مسلم عذب أو سجن، بل كانوا عونا للمشركين على المسلمين. وإذا بالشعوب اليوم تنتفض وتظهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقته في مكة 13 سنة يكذب ويحارب، وكلما حدثته نفسه بالقتال قرأ قول الله تعالى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. مهما مررت ببلال لا ترفع سيفا، مهما رأيت دماء أصحابك ترقرق وتسيل فلا ترفع سيفا، كفوا أيديكم. يأتي عمر بعدما أسلم، يا رسول الله نريد نقاتل، فيقول لا لا تقاتل، ممنوع القتال. يا رسول الله يقتل أصحابنا، هؤلاء جبابرة يقتلوننا ويعذبوننا، ويتلو عليه قول الله كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. حتى إذا تربى الصحابة على الإسلام وصدقوا في اتباعه وصار الإسلام من أراد أن يتمسك به فلا بد أن يصدق صدقا حقيقيا وأن يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حتى إذا محص المؤمنون تمحيصا وصفى منهم النبي صلى الله عليه وسلم 114 رجلا فقط خلال 13 سنة الذين دخلوا في الإسلام، ثم هاجر إلى المدينة، ثم صفوا من معركة إلى معركة، حتى إذا صفي المؤمنون نصر الله تعالى هذا الدين على أكتافهم. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اليوم راية الإسلام التي يحملها هم شباب ابتلوا في الله وضيق عليهم في دينهم ومنعوا من دخول المساجد، ولا نزالوا نقرأ في تاريخ تونس خلال 23 سنة أيام هذا القذر ابن علي، لما كان تغلق المساجد وتنزع الحجاب من على النساء في الطريق، كل شيء ممنوع، كل شيء إسلام ممنوع، وها هم اليوم الذين تربوا تحت ملكه وجبروته وفسقه وفجوره، الذين يتمنى أن يتحولوا إلى مجموعة زنات وشراب خمر بحربه للإسلام، وإذا هؤلاء اليوم ولله الحمد هم الذين يعمرون المساجد ويحضرون دروس العلم. ولا أحصي عدد من يتصل بي أو يطلب زيارتي إليهم لإلقاء المحاضرات، وأقول في نفسي سبحان الله، هؤلاء الشباب أعمارهم في 20 وما حولها ممن نشأوا في ملك رجل يؤصل للفجور ويربيهم عليه، ومع ذلك راية الله أعلى ويد الله فوق أيديهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهما صنعوا هذا الدين متمكن في القلوب، وهي تونس اليوم تعود إلى الإسلام بكل قوة، وتفتح مساجد قد صارت مواضع للنمل وللذباب والبعوض ليس فيها أحد، وإذا بها اليوم يأذن الله تعالى أن تعمر ويذكر فيها اسمه. سبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وهي اليوم ليبيا انتفضت على هذا الفاجر أيضا، وها هو اليوم كالجرذي يبحث عن جحر يحاول أن يختبئ فيه بعدما ضيق على الناس هناك، وها هو اليوم صاحبهم حسني مبارك وقد رأينا ما فعل الله تعالى به. وقل مثل ذلك إن شئت في غيرهم، ونسأل الله أن يعجل بهذا الفاجر بشار فيسوقه من بعدهم. وهذا من علامات نصرة الله تعالى لهذا الدين، أن يمحص الله تعالى الناس تحت حكام ظلمة، ليخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، ثم ينصر الله تعالى بهم دينه ويعلي شريعته. منذ سنين واليهود لم ينتفضوا كانتفاضتهم اليوم، يخافون من معبر رفح ما بين مصر وبين إسرائيل، الآن يهددون بأن يشتكوا إلى المحكمة الدولية لأجل أن مصر بدأت تقطع الغاز عنهم. ها هم اليوم ينتفضون ولا يدرون هل يلتفتون إلى مرتفعات الجولان أم يلتفتون إلى رفح، لا يدرون من أين يؤتوا. والله متم نوره ولو كره الكافرون. عندنا يقين والله أن هذا الدين منصور وأنه ظاهر، وها هي المثلات اليوم نراها بين أيدينا وأمام أعيننا تدلنا على أن هذا الدين ظاهر، وما هي بإذن الله تعالى إلا مدة يسيرة. وترى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا، يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وها نحن نترقب اليوم الخلافة التي على منهاج النبوة. أسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعز شريعته وأن يعلي كلمته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم من كاد للإسلام وأهله فكده، ومن مكر بهم فامكر به، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الخير والهدى. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم اصرف عنهم شرارهم، اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك أن تستعملنا في طاعتك ولا تخزنا بمعصيتك. اللهم اجعلنا ناصرين لدينك، معتزين بشريعتك، رافعين لكلمتك، ثابتين على التوحيد يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.